الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، جمع فيه أحاديث ترغيب في أعمال صالحة وترهيب تخويف من أعمال سيئة، ومع كتاب الذكر والدعاء وباب جديد من أبواب كتاب الدعاء، باب الترهيب من استبطاء الإجابة وقوله دعوت فلم يستجب لي. ذكر أو أتى الحافظ المنذري بحديثين فقط، حديث متفق عليه وحديث صحيح لغيره، في تحت هذا الباب ترهيب من استبطاء الإجابة، تخويف الإنسان الذي يدعو تخويفه أن يستبطئ الإجابة، يعني يستعجل. دعوت كم مرة، دعوت ما استجاب لي رب العالمين، هذا لا يجوز، بل هذا يمنع استجابة الدعاء. من موانع استجابة الدعاء استبطاء الإجابة، يقول دعوت فلم يستجب لي، لا، مر معنا سابقا أنك إذا دعيت الله عز وجل أما يستجيب لك فورا أو يؤخر الإجابة لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، أو يمنع عنك سوء، يدفع عنك سوء أنت ما تعلمه، هو يعلمه سبحانه وتعالى بدعائك، يدفع عنك سوء أنت ما تعرف، هو يعلم سبحانه، أو يدخر لك الأجر يوم القيامة، ثواب عظيم تجد. فأنت في كل الحالات ربحان، تربح ما تخسر، أكثر بس من الدعاء وما عليك، وأيقن بالإجابة، ادعي ربك وأنت متأكد أنه سيجيبك سبحانه وتعالى. وقلنا أن الإجابة تكون في إحدى ثلاث أشياء، إما يستجيب لك دعائك فورا أو يؤخره، ممكن يستجيبه بعد أسبوع، بعد شهر، سنة، سنتين، الله عز وجل العليم الخبير، أو يدفع عنك سوء، أنت دعيت الآن ودفع عنك سوء أنت ما تدري، سوء مرض خطير، حادث خطير، ما تدري أنت، ما تعلم، دفع عنك سوء سبحانه وتعالى برحمته بفضل دعائك له، فأنت ربحان في كل الحالات. أو يدخر لك الأجر يوم القيامة، أجر عظيم من دعائك، كثر من الدعاء، لا تقصر في الدعاء. هذا الباب فيه حديثان في تخويف، ترهيب يعني تخويف من استبطاء الإجابة. شو الاستبطاء الإجابة؟ تقول أنا دعيت كم مرة الله ما استجاب لي، بعض الناس بعد يتكلم في المجالس دعيت كأنه يشتكي رب العالمين للمخلوقين، وهذا لا يجوز في حق الله عز وجل. الله عز وجل الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، وعد باستجابة الدعاء، لكنه عليم خبير سبحانه وتعالى، يعلم ما يصلحك وما يفسدك أيها المؤمن، هو أرحم منك بأمك سبحانه وتعالى، توكل عليه واصبر وادعو بس وانتظر، إما أن يستجيب لك فورا أو تأتي الإجابة حسب علمه سبحانه وتعالى وحكمته البالغة سبحانه وتعالى. تسلم أمرك لله، تعبد لله عز وجل، تريد منه شيء في دعائك، فهو سبحانه وتعالى الحكيم الخبير العليم سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، سيجيب لك، بس ادعو وأنت موقن بالإجابة، ما عندك شك إن الله عز وجل سيجيب دعوتك بإحدى أربعة هذه، يستجيب لك فورا أو يؤخر الإجابة أو يمنع عنك سوء أو يدخر لك الأجر يوم القيامة. طيب، هذا خلاصة الحديثين في درس اليوم، من موانع استجابة الدعاء استبطاء الإجابة. لا تستبطئ، أنت ادعي بس، تأخرت الإجابة الله سبحانه وتعالى عنده العلم، لها الحكمة في هذا التأخير. الحديث الأول في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم, شوف كل دعوة تستجاب معنى الحديث, ما لم يعجل. خلاص إذا استعجلت الإجابة خلاص امتنعت الإجابة. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل, يعني إذا استعجل لا يستجاب له. هذا حديث في الصحيحين. فالله عز وجل لا يزال يستجيب لمن دعاه حتى يتعجل الإجابة ينقطع عن الدعاء. شوف كيف, فلا يستجاب له. كيف يعني يعجل؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث أو يعجل, يقول دعوت فلم يستجب لي, تأخرت إجابة الدعوة. لا لا تقول هذا الكلام. هذا حديث رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه, في رواية لمسلم والترمذي. لا يزال يستجاب للعبد في نفس الكتاب, لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم, ما لم يستعجل. فهذا حديث رواية مسلم بيّنت لنا في ثلاث أشياء تمنع إجابة الدعاء. لا يزال يستجاب للعبد إذا دعا إلا في ثلاث حالات, ما لم يدعو بإثم, يدعو بمعصية, دعاءه فيه معصية ما يستجاب, واضح؟ أو قطيعة رحم القرابة الواجب صلتهم, هو يدعو بقطيعة الرحم, يعني يدعو يا رب أنا ما أشوف عمي يوم من الأيام, يا رب أهلك خالق من أرحامه, يدعو عليهم. هذا لا يستجاب هذا الحديث. أو قطيعة رحم, شيء له علاقة بقطع الرحم ما يجوز, من موانع استجابة الدعاء. والثالث ما لم يستعجل, اللي دلت عليها الرواية الأخرى يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. عرفنا ما لم يستعجل يعني يقول دعوت فلم يستجب لي. فننتبه, نحن نتعامل مع رب رحيم سبحانه وتعالى, عليم خبير سبحانه وتعالى, فنتعامل به معه سبحانه وتعالى وفق ما شرع لنا وأنزل في كتابه وعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم إياه. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت فلم أرى استجابوا لي, فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. شوف الشيطان يدخل على الإنسان يدعو ما يستجاب, خلاص ليش أدعو أنا؟ شوف الشيطان يوقف باب الدعاء, باب عظيم, باب أجر عظيم, الدعاء هو العبادة, فيتوقف لأن ما جاء. وقد يكون جاء الجواب وأنت ما تعلم, دفع الله عز وجل عنك سوء, ادخل لك ملايين الحسنات يوم القيامة أنت ما تعلم, استجاب الله بس أنت ما تعلم. فهكذا نتعامل. حديث الثاني صحيح لغيره, حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل, يعني لا يزال العبد إذا دعا يأتيه الخير على خير من الله, الله عز وجل يقبل دعاءه ويجيب دعاءه. لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا يا نبي الله كيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. شو هذان حديثان لكن فيها بيان أدب مهم من آداب الدعاء, وهو أن الإنسان يتوكل على الله ويكثر من الدعاء ولا يستعجل, فإذا استعجل امتنعت الإجابة. فمن موانع استجابة الدعاء هذه الثلاثة التي في رواية مسلم, الدعاء بإثم بمعصية أو الدعاء بقطيعة رحم أو الاستعجال. أيضا من موانع الدعاء نضيفها لكم ويقع فيها كثير من المسلمين, الاعتداء في الدعاء. اعتداء في الدعاء يعني من الناس من يعتدي في الدعاء, يعتدي يعني يخالف شرع الله, دعاء يناقض حكمة الله عز وجل, دعاء يخالف شرع الله عز وجل, هذا اعتداء. أو دعاء بشيء يخالف السنن الكونية عند رب العالمين. يدعو كل يوم يا رب ارزقني جناحين أطير بهما، هذا دعاء يخالف، لا يمكن الإنسان يطير بجناحين، هذا اعتداء في الدعاء. واحد من الناس، وتستغرب أن من الناس يسأل الشيطان يدخل الجنة؟ طيب عندك رب العالمين، عندك القرآن موجود، يعني عليه اللعنة، لعنه الله خلاص في النار، منتهي الأمر يعني، لا يدخل أو يأتي اللهم أدخل الشيطان الجنة، هذا اعتداء في الدعاء، لا يمكن. هو الأمر اللهم أدخل أبا لهب الجنة، خلاص أبو لهب في النار انتهى، سيصلى نارا ذات لهب وامراته أيضا معه حمالة الحطب، انتهى. في أدعية في اعتداء، هذه هي هذه، يدعو بأشياء تخالف السنة الكونية، تخالف شرع الله، تخالف القرآن والسنة، هذا اعتداء في الدعاء. هذا أردنا أن ننبه له، ومن موانع أيضا استجابة الدعاء. نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على هذه العبادة، إكثار من الدعاء وحفظ الأدعية التي وردت في الكتاب وفي السنة، وأن نسأل عز وجل يحفظنا وإياكم وبلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، ويحسن لنا ولكم الخاتم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم وجزاكم خيراً.